فأترك لكم المجال إذا في أسئلة تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير يا دكتور وبارك الله فيك في عملك وتعبك وجهدك. أنا لا أخالف الدولة الإسلامية، وأنا مناصر للدولة الإسلامية ولكل المجاهدين في سبيل الله عز وجل، ورفعت يدي لأن أحد الذين يريدون أن يقدموا السؤال لعله يخجل، فأرسل لي هذا السؤال وأنا بالإنابة عنه. يقول السائل وهو الحكمي، ما أدري لماذا يعني يوجه السؤال بالنيابة، لكن لا إشكال هو الحكمي. يقول السائل عن ابن عباس يرويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. يقول السؤال: هل نصبر على آل سعود أم نتكلم ونتظاهر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا إخوة، يعني أولا مرحبا بالأخ، لعله يقصد شيئا بقوله الحكمي. فعلى كل حال أقول نحن قلنا، معلش أنا أريد أن تتفهموا موقفي أيضا، يعني أريد أن يكون عندكم نوع من سرعة البديهة وأنكم تلمحوا أمورا. أنا يعني مجرد أتكلم عن جزئية محددة، وليس المراد الكلام عن كل الأمور المتعلقة بالدولة. يعني لست متحدثا طبعا باسم الدولة أساسا، وأخالفها في أمور، ولم أبايع وأشياء كثيرة، لكن أنا أتكلم عن مسائل يعني علمية معينة دخلت لأجلها هذا المجال، وليس المجال مفتوحا للنقاش في كل الأمور المتعلقة بالدولة. نحن تكلمنا في اتهام الدولة بالخارجية، فأنا أقول هذه كذبة صلعاء ولا أساس لها من العلم الشرعي، وهذا الذي أردته. مسألة آل سعود، طبعا أنا لا أقول لك اصبر عليهم أبدا، هؤلاء أصلا خونة الأمة كلها، يعني لم يخونوا شعبهم فقط، إنما خانوا أمتهم، خانوا دينهم، خانوا إسلامهم، وهم حربة للطعن في الإسلام. ليست القضية قضية ظلم، ولأجل هذا أيضا إيقاع الأحاديث التي فيها الصبر أنا أعطيكم الآن يعني فائدة علمية مهمة ذات شقين. العلماء قاطبة يقولون أنك لا تحكم في مسألة حتى تجمع الأدلة التي تتعلق بها، لا تأتي تستنبط الحكم من حديث واحد أو حديثين أو ثلاثة أو آية أو آيتين أو أربعة ومعها أثر ومعها لا، هذه تجمع كل ما تستطيعه، وهنا يبرز العالم، يعني هنا يحتاج إلى العالم. لماذا نحن نقول كثير للإخوة الأحبة الذين عندهم يعني اطلاع ويقرؤون في الدين، نقول يا أخي قراءتك شيء وكونك طالب علم شيء وكونك عالم شيء آخر. العالم مثل بالضبط لما تدخل جوجل وتضع شيء كلمة يأتيك ببحث من 10,000 مثلا ولا 30,000 رابط. العالم لما تسأل عن المسألة يدور في ذهنه جميع ما يحفظ من الأحاديث وجميع ما يحفظ من القرآن وجميع ما يحفظ من أصول وجميع ما يحفظ من أقوال علماء وجميع كل هذا يدور مثل دوران السي دي في السي دي روم أيام زمان. الآن نفس الشيء، عندما تبحث يبحث العالم، أن تسأله السؤال المفروض كل هذا بيدور في ذهني في لحظات قليلة جدا، ويعطيك الجواب بناء على هذا التأمل الداخلي. فنفس الشيء تأتي الآن بحديث وتقول: من رأى من أميره فليصبر، فإن من فارق، هذا الكلام كله له ضوابط. أميره، من هو أميري؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن من؟ والإضافة دي لمن؟ الهاء هذه إضافة، يعني أميره دي مضاف ومضاف إليه، عرفت؟ هذه الإضافة إضافة من الهاء هذه، ومن هو الأمير الذي يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ففارقه، فمن فارق الجماعة، أي جماعة؟ وهل يوجد جماعة؟ ومتى تكون الجماعة جماعة؟ ومتى تكون الميتة ميتة جاهلية لمن فارق الجماعة؟ فالقضية هذه ما يفسرها إلا الأدلة الأخرى، هذه لا تنطبق إطلاقا على آل سعود. يعني الحديث صحيح، والحديث نعرف ونعرف شرح العلماء ونعرف كل شيء، لكنها لا علاقة لها بآل سعود ولا من كان مثلهم. هذا هو قضية التنزيل، النص عندنا واضح لكنه لا يتنزل إطلاقا على آل سعود. فيبقى عندنا أمر أن هؤلاء خونة لله ولرسوله وللمسلمين، ولا بد من إزالتهم. كيف؟ ما الأسلوب؟ هذه قضية أخرى، لكن المهم الحديث بارك الله فيك لا علاقة له بهؤلاء إطلاقا. هذا مثل واحد يريد أكرمكم الله أن يتزوج أخته، فجئنا نقول له لا لا تتزوجها، يقول الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأنا طابت لي أخت، أتكذبون الله؟ هذه آية في القرآن، كيف تكذبون آية؟ فنقول له يا أخي أنت، هذه الآية لها ضوابط ولها تخصيصات ولها معاني، ولا تأخذ أنت الفتوى من آية. الذي يأخذ الفتوى من الآية العالم، لأنه يعرف المخصصات ويعرف التقييد ويعرف الناسخ والمنسوخ والأشياء هذه. جميل، هذا جزء. الجزء الثاني وهو مهم جدا، لا تأخذ حديثا حتى تجمع طرقه وتعرف كمال اللفظ، لأن بعض الأحاديث مختصرة من البعض الآخر فلا يظهر معنى الألفاظ التي فيه، لأن الذي رواه مختصرا فلم يظهر معناه. لابد أن تجمع طرق الحديث وتعرف زيادات الواردة الثابتة الصحيحة فيه، ثم بعد ذلك تفهم. وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة وليس ذلك وقتها. نريد الأسئلة يا جماعة في قضية ما ذكرناه الأمس وما ذكرناه اليوم، غير هذا لا أستطيع أن أتكلم فيه بارك الله فيكم. لأن طرح الأسئلة يكون حول المحور المطروح، يعني عندما نذكر الأمير وطاعة الأمير ومخالفة أمر الأمير، هنا دخلنا بمحور آخر. هذا لا يعني أن الدكتور طرهوني ليس عنده رد، ولكن كي لا نتشعب بال السؤال الأول بارك الله فيكم. يقولون يعني الشيخ الطرهوني يقول بأن من أصول خوارج القول بخلق القرآن، وهذه مسألة حدثت في القرن الثاني. هذا السؤال الأول، فما ردكم بارك الله فيكم. السؤال الثاني أحسن الله إليكم، هو أنهم يدعون دون الوجدان أنهم لا يفرقون بين الخوارج القعدة أو القعدية الكلاميين كالإباضية والخوارج الذين ورد الترغيب في قتلهم. أي نعم، ورد الترغيب في قتلهم بارك الله فيكم، وأنكم ما بينتم هذا وتحاشي الجمهور حتى الرد عليه. أحسن الله إليكم، ولولا أنني نقلت هذا بارك الله فيكم، ولكن من باب الفائدة فقط، وإلا أمثال هؤلاء لا يلتفت إلى تفضل شيخنا تفضل عليكم الجواب. هذه الأسئلة ستعيدنا كأني أريد أن أعيد المحاضرة مرة أخرى التي ألقيناها بالأمس. لكن عموما نرجع ونقول مخرجات التعليم في المملكة هي السبب. أنا وصلني أن البعض يقول أن مخرجات التعليم في المملكة، يعني أنا حكمت على المملكة بمسألة أو مسألتين، يعني أنا لا أفهم ما قمة الغباء التي أتيها هؤلاء. أنا حكمت على المملكة بخبرة 35 سنة، وإنما ذكرت أمثلة، ليست هذه الأمثلة هي التي بنيت عليها الحكم. وهذه هي، أنا أقول لا يوجد تصور يا إخوة، هؤلاء يتكلمون ولا يفهمون. يعني الآن يقول أني أنا قلت أن من صفات الخوارج القول بخلق القرآن، أين قلت الكلام هذا؟ لم أقل هذا إطلاقا، أنا نقلت عن العلماء، بعض العلماء قال كذا، وبعض العلماء قال كذا، وبعض العلماء قال كذا. ومن ضمن من تكلم في الخوارج أحد العلماء، إمام عالم كبير، ذكر من ضمن ما يدين به الخوارج أنهم يقولون بخلق القرآن. فهو يتكلم عن الخوارج مطلقا، سواء اللي في السابق أو في اللاحق، أنه منهم من يرى هذا الاعتقاد، فذكره من عقائد الخوارج، لكني أنا ما قلته. بل بالعكس، نحن في النهاية قررنا وقلنا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله، كلام ابن حزم قال يجمعهم كذا، وذكر خمسة أشياء، نقاط خمسة، وحتى هذه يعني نحن لا ندقق فيها كثيرا. أهم شيء في الخوارج أمران، ونص على ذلك أكثر، يعني يكاد يكون بالإجماع، حتى يكون الشخص خارجي لازم يجتمع فيه أمران على الأقل. أول شيء تكفير المسلمين بارتكاب المعاصي، تكفير المسلمين بالكبيرة. لا يوجد خارجي في الدنيا يسمى خارجي إلا إذا قال لك الذي يرتكب الكبيرة كافر هكذا، وليس تكفير المسلمين لأجل ارتكابهم شيئا معينا، تكفير المسلمين بارتكاب الكبائر، يعني كل مسلم عنده يرتكب كبيرة فهو كافر، هذا شيء. والشيء الثاني يرون وجوب الخروج على الحاكم المسلم المخالف للدين، يعني الظالم الجائر العاصي، ينكرون على من خالف الدين وليس الكافر. الحاكم الكافر باتفاق العلماء يجب الخروج عليه، وبعضهم يتكلم في القدرة وما القدرة وكذا، بل ينعزل مباشرة. وطبعا الحاكم الأكبر، وما نتكلم على العيال اللي بيمسكوا بعض الدول، لا، نتكلم على الحاكم الأكبر عموما. فإحنا نتكلم الآن على الخروج على الأئمة والتكفير بارتكاب الكبيرة. الجبلين دول هم ضابط الخوارج. ما جبت سيرة خلق القرآن إطلاقا إلا نقلا في بعض النقول التي ذكرت عن العلماء. فهل هذا يفهم؟ هل هذا الذي يعني، هل ترون أن هذا الشخص يفهم ما يسمع؟ أنا ما أقول عالم أو متعلم، هل ترون أن هذا الشخص يفهم ما يسمع؟ عندما يقول أن الطرهوني قال خلق القرآن وهو في القرن المدري إيش وقاعد يتفلسف، شغل عباطة، ده ما هو شغل ناس فاهمين شيء، الله المستعان. هذا أيضا سيردنا إلى مخرجات التعليم للأسف. يا أخي الخوارج القعدية دول خوارج ولا ما هم خوارج؟ هو لما يقول الخوارج القعدية، أنت لم تفرق بين الخوارج القعدية والخوارج المأمور بقتلهم. من قال أني ما فرقت؟ أنا قلت الخوارج، أنا عرفت الخوارج، ما فرقت الآن بين القعدية وغير القعدية، ولا تكلمت على قتالهم بمعنى أن هؤلاء يقاتلون ولا لا يقاتلون. أنا قلت الخوارج، معنى كلمة الخوارج، على من تنطبق كلمة الخوارج. كون الخوارج ينقسمون إلى قعدية وغير قعدية، ما هذه هي أصلا اللي احنا جالسين نتكلم فيها من الأول، أن الخوارج فرق، هذه الفرق يجمعها شيء. هل الخوارج القعدية ينطبق عليهم ما ذكرناه الآن، أنهم يكفرون بالكبيرة ويرون وجوب الخروج على الحاكم الجائر؟ طبعا. إذن خوارج انتهينا. قعدية ما هم قعدية، نايمية جالسية قائمية، هذا ما لنا حبيبي دخل فيه. حبيبي يا شاطر، احنا ما تكلمنا في انواع الخوارج، ولا نفتح مشروع والنجدات عندهم والأزارقة عندهم والصفرية عندهم والإباضية عندهم، ما لنا دخل بهذا. احنا اللي اذا اردنا نلعب فيهم نقول لهم يا اخي في خوارج قعدية. الخوارج القعدية هل السلف عملوا لهم شيء؟ ليش كلابك دول آل سعود يسجنون المسلمين ويسموهم خوارج قعدية عشان الفتاوى؟ ليش يقولون اقتلوهم لأنهم هؤلاء هم سبب أنا بعطيكم رابط عن الخوارج القعدية عند بعض السفهاء في بلاد الحرمين. هؤلاء عندهم الخوارج القعدية كل مشايخ المملكة غير اللي تبع الحكومة، بس اللي هم يعني عبيد الدولة، العبيد الخلص، أما الباقي كلهم خوارج قعدية. تعرف أنه نفس هذا شو اسمه العويد معتبرينه من الخوارج، وموجود الرابط، أعطيكم الرابط اللي يتكلم عن أن العويد من الخوارج. تعرفوا ما عندهم واحد أصلا ما هم من الخوارج إلا على إلا الممسوح على البلاطة، المعبو اللي يعبد يعني ليل نهار عبادة، الباقي كلهم دول خوارج. حاطين سلمان العودة، حاطين طارق السويدان، حاطين محمد حسان، حاطين يعني عد واغلط كلهم، ناصر العمر مدري. أنا أعطيكم رابط وأفرجكم، بس خليني أخرج أجيب لكم بعض الروابط وأعطيها لأخونا المشرف. هؤلاء سفهاء، كل من قال كلمة حق ولو كانت صغيرة جدا. يا أخي هؤلاء الذين تسمونهم القعدية، أيها الكذبة، أيها الدجالون الذين تلبسون على الناس أمر دينهم، هم خيار الأمة عند السلف والعلماء. ارجعوا إلى تراجم سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، ارجعوا إلى أي كتاب تكلم عن تراجم علماء، وانظروا أن منهج علماء الأمة من السلف والخلف هو الإنكار العلني على الحاكم الجائر الظالم، وهذا أفضل الجهاد، ومن قتله الحاكم بسبب ذلك فهو أفضل الشهداء، وهذا منصوص عليه ومعروف. يا حبيبي في حديث، إذا كنت تجهل هذا الحديث عندك الحديث، اتفق علماء السلف والخلف على أن هذا هو دين الله، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تسمونه الخروج القولي، اللي بعض العلماء المتأخرين من علماء آل سعود بعضهم زل من حيث لا يشعر وبعضهم قد يكون قاصدا، هؤلاء سموا هذا خروج قولي. أول مرة في حياتي أسمع كلمة خروج قولي. هذا الخروج القولي اسمه عند علماء السلف وكبار العلماء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا في الحقيقة قبل اعتقالي كنت أكتب كتابا عن منهج السلف الصالح في الإنكار على الولاة، وأنزلت منه بعض المقاطع في منتديات ولكن باسم مستعار، وبإذن الله نكمل الكتاب. لكن ارجع لتراجم العلماء، وعند الكلام عن الإنكار على الحكام ستجد أنهم يقول وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، كان ممن يأمر بالمعروف. شوف ترجمة يزيد بن هارون، شوف تراجم كثيرة للعلماء، وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وغير ذلك. فإذا نحن لم نتكلم ونقول خوارج القعدة، الخوارج القعدة لا يقاتلون، ما يخالف، لكن عندهم اعتقاد الخوارج، يرون وجوب الخروج على الحاكم الجائر وإن لم يقاتل وقاعد في بيته، ويرون تكفير مرتكب الكبيرة. خلاص إذن هذا هؤلاء خوارج، ما لنا دخل قاتل. إحنا قلنا أن شرط في الخوارج أنهم يقاتلوا، هل هذا يا إخوة تكلمنا فيه أمس أنه من شروط الخوارج أنهم يقاتلون؟ لا يا حبيبي. وبعدين إمام الخوارج القعدة، أشهر واحد في الخوارج القعدة مين؟ عمران بن حطان، العالم المحدث الذي أخرج له أصحاب الصحيح. عمران بن حطان يا أخي ها، وكان إماما في من الخوارج القعدة، ما مسه أحد بشوكة، ما مسه أحد بشوكة، لأن هناك شروط لقتال الخوارج. إحنا ما تكلمنا على شروط قتال الخوارج يا حبيبي، شروط قتال الخوارج شيء وما نحن فيه شيء آخر. وأنت ببلاهتك تظن أنه مثلا إباضية عمان يعني ما يعملون شيئا، لا روح ارجع لما كتبت مما يعمله إباضية عمان في أهل السنة، ليس كل إباضية قعدة. من قال لك هذا؟ الإباضية منهم قعدة ومنهم مقاتلين، والصفرية منهم قعدة ومنهم مقاتلين، وأصلا الخوارج أساسا الذين خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وأصلا هم لماذا سموا قعدة؟ هم سموا قعدة لأنهم كانوا مؤيدين في الاعتقاد لمن قاتل عليا، ولكنهم لم يخرجوا لقتاله، يعني لم ينصروه ولم يقاتلوا، ولكنهم كانوا يعتقدون بكفر مرتكب الكبيرة، وهو كفر علي عندهم، وكفر معاوية، وكفر الحكمين، وكلهم يكفرون هؤلاء لأنهم عندهم ارتكبوا كبيرة، وفي نفس الوقت يرون الخروج عليه، ولكنهم هم لم يفعلوا. زي حضرتك مثلا ترى الجهاد لكنك لم تجاهد، أنت من القعدة عن الجهاد. لو كنت ترى الجهاد، يعني أذكر المحقق السفيه اللي حقق معي يقول لي يا دكتور أنت عندك مؤلفات كثيرة في الجهاد. قلت له عجيب، يعني هذه تهمة دي ولا شرف؟ ما معنى أنك تقول لي عندك مؤلفات كثيرة في الجهاد؟ أنت يعني ما ترى الجهاد ولا إيه؟ قال لا لا لا لا لا طبعا كلنا نحب الجهاد. قلت له طيب ما الإشكال يعني لو عندي مؤلفات كثيرة في الجهاد، لكن في الحقيقة ليس لي للأسف قدرة على أني أؤلف مؤلفات كثيرة في الجهاد، ولكني لي مجرد دورة في فقه أحاديث الجهاد من صحيح البخاري، هذا الذي ألفته في الجهاد، 15 محاضرة مسجلة مترجمة مفرغة وموجودة في الموقع، هذا اللي عندي، هل تجد فيه شيئا يخالف يعني الدين؟ ما الذي أحزنكم من تأليفي في الجهاد؟ قال لا يعني لا كلنا نحب الجهاد. فأنا أراك أنت كمان ستقول كلنا نحب الجهاد، لكن إذا سألناك لماذا لم تجاهد تقول وتأتي يعني بعض الأصوات، فنقول لك أنت من القاعدة. فكذلك الخوارج لما يجي يقولوا أخرجوا على هذا الجائر هذا الظالم، يقول نعم حقا حقا، طب تعالوا معانا، لا والله معلش عندي مراتي عندي عيالي. فهؤلاء خوارج قاعدة. يا أخي أتعبتنا يعني نجلس نفهم مثل ما نفهم البزورة يعني، ولا ما أدري أنا أتعامل معكم كيف. يا تركونا من الأولاد دول، الأولاد دول متعبين يا أخي، هذا زي ما تشوف واحد رجل كبير ويجي ولد من وراه يقوم يشد عبايته ولا يشد ثوبه ولا يروح يرميه بحجر، إيش لعب البزورة ده يعني؟ إحنا يا أخي افهموا الكلام، يعني والله ما أتكلم إنجليزي ولا أتكلم فرنسي ولا ألماني، أنا أتكلم لغة عربية لغة علماء، هذا الكلام اللي ذكرته كلام علماء. ما تفهمون كلام العلماء؟ أحد الإخوة إخواننا من أهل السنة الذين يخالفون منهج الدولة، أحد منكم عنده سؤال موجه للدكتور محمد الطرموري فيما يخص الطرح الذي تفضل به بالأمس واليوم؟ كل يوم 1000 يأتينا خوارج. الآن بطل عندكم أسئلة؟ كل يوم يا أبو منصور تتفلسف هنا بالغرفة يوميا تأتي الغرفة بالساعات تتفلسف. الآن كتبت 5، ارفع ايدك أبو منصور. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي أبو منصور، خذ المايك اطرح سؤالك فيما يخص الطرح الذي تفضل به فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الطرغوني بالأمس واليوم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا أهل السنة، أنا ما حبيت الكلمة هذه منك، السبب أني ما سألت، أني ما كنت متابع لكل الحوار، فربما طرح السؤال اللي أنا سألت. السؤال للدكتور محمد الطرغوني، أي ماشي، نطرح السؤال مباشرة. أمير المتحدث الرسمي باسم الدولة يقول بأن ما في الآن أحد يقيم شرع الله عز وجل إلا الدولة، لذلك من يقاتل الدولة فهو يقع بالكفر من حيث يدري أو لا يدري. هذه أليست خصلة من خصال الخوارج كونه يرى قتال المسلم كفر أكبر مخرج من الملة؟ هذه أليست من خصال الخوارج؟ تفضل لك المايك. جزاك الله خيرا، تسمع الرد الآن. خير إن شاء الله، حياك الله يا أبو منصور، وأنت يا أبو يوسف يعني أحرجت الرجل، يعني ما كان هناك داعي أنك تفرجه ومدام لا يريد أن يسأل، لكن على كل حال يا أبو منصور الله يبارك فيك حبيبي، الأمر يعني أولا سؤالك في الحقيقة هو خارج الموضوع، لكني سأجيب عنه إجابة مختصرة لأجل أنك يعني أحرجت حتى تسأل، ولا هو سؤالنا المفروض يتعلق فقط بما ذكرناه، يعني إذا أردت أن تقول هل من صفات الخوارج يعني أن يكون السؤال هكذا، هل من صفات الخوارج أن يكفروا من يقاتلهم؟ هل هذه علامة من علامات الخوارج؟ وهذا الجزء الذي سأجيبك عليه. فرق كبير جدا بين القاعدة وبين التنزيل. نحن تكلمنا في هذا بالأمس وقلنا فرق بين التأصيل وبين التنزيل. كأصل الخوارج خوارج لأن لهم أصلا. الأصل الذي عند الخوارج كل من ارتكب كبيرة فهو كافر. هذا سبب الخروج، سبب أنهم عندهم خروج، فارقوا جماعة المسلمين ككل، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكبيرة. ولكن يا الله على المسائل التي العلماء أخطأوا فيها بتكفيرهم. واحد كفر واحد لأنه قاتله، ده واحد. يعني خلينا من الدولة، افرض أنت الآن قاتلك واحد من الناس فقلت هذا قاتلني كافر، لست خارجيا بالإجماع. بالإجماع أنا ما هقول لك أدلة الدولة وأدافع عن الدولة وأبين ما يقصد العدناني، وهذه قصة طويلة، قصة طويلة جدا. لكن نحن نقول الآن الذي يكفر بعمل معين يرى أنه ردة وهو مخطئ في هذا التنزيل، هذا الذي تكلمنا عنه بالأمس وقلنا هذا خطأ في تنزيل حكم الكفر. لكن القاعدة، هل الإنسان هذا يعتقد أصلا كفر مرتكب الكبيرة؟ لا أبدا. طيب كثير من العلماء يرى شخص لا يصلي يقول كافر، هذا لا يصلي كافر. وغيره من العلماء كثير جدا يقولون لا، بل مسلم، مين قال أنه تارك الصلاة كافر؟ فيختلفون. فإذا كان العدناني ولا الدولة ولا أي أحد كفر فردا أو جماعة بعلة معينة فهذا خطأ في تنزيل حكم الكفر، لكنه ليس اعتقادا. بارك الله فيك. الاعتقاد الذي يجعل الشخص به خارجي أن يكفر بالكبيرة بس، قاعدة. فاهم؟ يعني كل واحد يجي يقول ها يا جماعة إيش الكبائر عندكم؟ نعم شرب الخمر كافر. طيب إيش كمان كبيرة؟ قتل النفس كافر. إيش كمان كبيرة؟ إتيان الكاهن كافر. إيش كمان كبيرة؟ السحر كافر. إيش كمان كبيرة؟ في طبعا أشياء يتفق معهم فيها أهل السنة، لكن هم يرون كل كبيرة مكفرة. نعم طيب إيش كبيرة؟ القتل زي ما ذكرنا، هذا يخالفهم في أهل السنة، هم يرون القتل مطلقا كبيرة وليس قتال الدولة الإسلامية لأجل كذا وكذا. فهمت علي؟ الدولة الإسلامية إذا أمسكت برجل قتل رجلا ماذا تعمل فيه؟ تقتله حدا أم تقتله ردة؟ طيب إذا تنازل أولياء المقتول هل تقبل الدولة الإسلامية الدية ولا لازم تقتله لأنه مرتد؟ تقبل الدية. إذن الدولة لا تجد أن القتل في حد ذاته ردة، أو القتل في حد ذاته يخرج من الملة، حتى القتل فقط، فكيف بأمور أخرى؟ الدولة لا تقبل بأن شرب الخمر يوجب القتل لأنه ردة، ولا تقبل بأن القتل بين فلان وفلان ردة، ولا تقبل. إذن ليست من الخوارج. الذي يكون من الخوارج هو الذي يقول كل من ارتكب كبيرة فهو مرتد كافر. بارك الله. حتى لو لم يقتله، انتبهوا لهذا عشان أبو قعدة، صاحبنا أبو قعدة يا إخوة، نقول له الذي يقول هذا ولو لم يقتله فهو خارجي. بارك الله فيكم. يقول الشيخ العثماني في كلمته الصوتية، يقول: كما نجدد دعوتنا لجنود الفصائل في شام وليبيا، ندعوهم ليتفكروا مليا قبل أن يقدموا على قتال ذوي الإسلامية للتحكم بما أنزل الله. تذكر أيها المسؤول قبل أن تقدم على قتالنا أنه لا يوجد على وجه الأرض بقعة يتفق فيها شرع الله والحكم فيها كله لله سوى رابطة الإسلام. هذا كلام واضح لا يجب غيره. أنت قطعت هذا الجزء. قال: تذكر أنك إن استطعت أن تأخذ منها شبرا أو قرية أو مدينة سيستبدل فيها حكم الله في البشر. فبهذه الحالة ما حكم من يقوم بهذا الأمر؟ ما حكم من يقوم بقتال الدولة الإسلامية وإزاحة الدولة الإسلامية من هذه المنطقة حتى يبدل الحكم فيها بالحكم بالقانون الوطني؟ سؤال. هذا هو سؤال الشيخ العثماني نفسه. ما حكم من يستبدل أو يتسبب استبدال حكم الله بحكم البشر؟ نعم إنك تكفر بذلك، فاحذر، فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر من حيث تدري أو لا تدري. فأنت علي أخي، فهنا تنتهي نقطة، هنا تنتهي نقطة. أنت يعني أردت أن تزيح بهذا الأمر وتدخله إلى قريب إخواني. تمام. بالنسبة لسؤال للشيخ أطروني حفظه الله، الشيخ أطروني هنا سؤال يعني ضروري جدا يتبادر إلى ذهني خاصة. السؤال شيخنا: لماذا يجب على الدولة الإسلامية أن تدافع عن نفسها بالنسبة لقضية العلم والعلماء؟ إذا كان الدولة الإسلامية تتبع منهج السلف اتباع كامل وتتبع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقيم الحدود، لماذا على الدولة الإسلامية أن تدافع عن أنفسها وتبين علماءها؟ فلنتكلم من نفس المنطق آل سعود ومنطق أنصار آل سعود. من هم شيوخ آل سعود؟ من هم شيوخ آل سعود؟ إذا قلنا أن بلاد التوحيد الذي يقولون بأنها بلاد التوحيد حكومة آل سعود فيها طبعا مع العلماء والمزدحين والدروس العلمية والحلقات الدعوية والكتب والمؤلفات والمنشورات وغيرها من الأمور، لماذا طبعا ضمن هذه الأمور كيف يكون المملكة العربية السعودية هي صاحبة أكبر نسبة في الحاج الوطن العربي؟ فأنت عليك أشياء أهل السنة. كيف هم يلوموننا على قضية العلم والعلماء والمملكة السعودية فيها أكبر نسبة الحاج في الوطن العربي؟ يقول الدكتور أن أهل العلم الأكثرية منهم قال أن الخوارج خصوا في وقت علي، فكيف الرد على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنهم في أصلاب الرجال وادعاء العويد أن ابن تيمية قال لم يقل به أحد من أهل العلم؟ هذا السؤال كما أعطاني هو الأخ يا دكتور محمد. خيرا، الله يبارك فيكم. يعني أخونا إسلامك ستيت يعني ما أدري، أنت طبعا تكلمت عن كلمة الشيخ العدناني حفظه الله، فنحن قلنا يعني نحن لا نرد الآن باسم الدولة الإسلامية، ولكننا نرد عن المسألة العلمية فقط، المسألة العلمية. حتى لو كان العدناني يقصد أن من قاتلهم فهو كافر، فهذه تعتبر مسألة اجتهادية أخطأ فيها ويناقش، لأن الرجل من أهل العلم يناقشه العلماء ويأخذ ويعطوا. ثم عندنا شيء اسمه حمل المجمل على المفصل، العدناني له كلام مفصل وله كلام مجمل، فإذا كان هذا من كلام المجمل فننظر إلى كلامه المفصل لنعرف هل لماذا هو كفر، هل هو يكفر الذي قاتله لأنه يرى قتال المسلم لأخيه كفر ولا لأجل مسألة أخرى خاصة. على كل حال نترك هذا الآن ونعود لمسألة لماذا الدولة الإسلامية تبين أن عندها علماء أو استحقاق الشخص أن يقول هذا الشيء. في الحقيقة الناس لها حق أن تسأل عن هذا، لأن لا يمكن أن يستدل الإنسان على الطريق الصحيح إلا عن طريق أهل العلم. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد أن يسأل الإنسان أو يكون هو عالم. يعني الناس ثلاثة، إما عامي وإما طالب علم وإما عالم. ولأجل هذا أقول وأنصح بقراءة مقالي من أي صنف أنت، لأن هذا مهم جدا. كيف نعرف طريق أهل السنة؟ كيف نعرف المنهج الصحيح؟ كيف نعرف مذهب السلف الصالح؟ كيف نعرف العقيدة الصحيحة؟ كيف يعني نسلم من الوقوع في الخلل العقدي أو الخلل التنفيذي للأحكام الشرعية؟ هذا لا بد فيه من العلماء. لكن نحن قلنا ماذا؟ قلنا أن الدولة طبعا لها علماء، ولا يمكن أبدا إلا أن يكون لها علماء. جميل. فبناء على هذا ما في داعي للسؤال، لأنه لا بد أن يكون لها علماء. لكن قلنا لماذا لا تظهر علماءها؟ لماذا لا تظهر علماءها؟ ذكرنا الأسباب، ولكن لا يمكن أبدا دولة لا يكون عندها علماء. طيب ننتقل للسؤال الذي كتب على التكست بارك الله فيكم، وهو أن أهل العلم الأكثرية قالوا إن الخوارج يختصون بزمن علي، لكن نحن قوينا ورجحنا قول من قال أنهم يمتدون إلى قيام الساعة. هذا يعني قولنا. أما مسألة إذا صح هذا القول عن علي أنهم في أصلاب آبائهم، هذا يحتاج نظر في سنده، لأني لا أذكره الآن. إذا كان أحد عنده هذه الرواية وبسندها وسندها صحيح يزودنا بها، فإذا صحت عن علي فهي تؤيد أيضا القول الذي رجحناه، ستكون مؤيد آخر لهذا القول فقط. أما الجزء الثاني الذي يقول ادعاء العويد أن ابن تيمية قال ما لم يقل به أحد من أهل العلم، ما فهمت ما هو، ما فهمت الكلام، ما المقصود من هذا الكلام يبينه الأخ السائل. هو العويد ماذا قال؟ أعطيني لفظ العويد حتى أفهم، لأنه الكلام فيه خلل في التركيب. اختلافي مع الدولة أنا أقولها ليس شرطا أن أقول ماذا أختلف مع الدولة، قد لا أكون مختلف، لكن ما في أصلا أحد لا يختلف مع أحد. يعني الاختلاف قد يكون في التطبيق في بعض الأمور، في بعض الاستنباطات، في هذا أمر وليس ملزما لا للدولة ولا لأحد، يعني من فيها. هناك علماء أفتوهم بشيء قد أنا أخالفهم فيه، ما هي مشكلة، لا يلزمني أنا أني أتبع الفتوى اللي مشوا عليها، ولا يلزمهم هم أن يتبعوا ما أفتي به. لكن المهم نحن لا، هذا الخلاف حاصل بيني وبين أعز أحبائي من أهل العلم، وبين أعز أحبائي من الإخوة، وبين أخي وبيني وبين ابني، هذا الخلاف لا إشكال فيه يا إخوان بارك الله فيكم. وقلت لكم أي أسئلة رجاء أكثر مما نحن نتكلم فيه لن أستطيع أن أجيب على أكثرها. أنا ما دخلت إلا لأجل هذه القضية، وإلا كنت ظللت مختفيا عن الأنظار بصوتي وصورتي بارك الله فيكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.